اقتضاء العلم العمل للشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلعل الإنسان لما ينظر وينعم النظر ويمعن كذلك الفكرة في ما يقرأه وما يسمعه يجد هذا التكامل ويحسن هو التعامل، يرى هذا التكامل من مبدأ الأمر إلى منتهاه أو من أوله إلى آخره أو بوسائله وغاياته، فيذكر كيف شرع في الطريق وإلى أين انتهى به المسير والطريق. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء وكذلك جاء من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بل عنهما وعن الصحابة أجمعين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى، تفيد انتهاء الغاية، هذه إلى الغاية، أي من ابتداء وبي دواما واستمرارا إلى، سهل الله به له به طريقا إلى الجنة، هكذا يلتمس فيه علما. العلم هو معرفة هذه المنطوقات والمفهومات وعموم الخطابات وكل هذه المسائل التي لا يسع الإنسان جهلها ولا ينبغي أن يفوته علمها، فينبغي أن يدرك بأن ثمارها طيبة وأن مآلها طيب أيضا. لهذا أيها الإخوان الكرام كنا أشرنا إلى قيمة الوقت، ولعلكم اغتنمتم هذه الأوقات أي من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، ولعل الرجل الذي لم تفته كلمات ومحاضرات يفرح بل يسعد، والذي فاته شيء منها لعله يندم ويتمنى لو أنه يستقبل من أمره ما استدبر لما فعل ما فعل. ولكن نريد أن نبين بأنه مع تلك الأيام والحمد لله حسب ما بلغني وتداول وتناول الإخوان لمواضيع مختلفة كلها تصب في مصب وكلها تجري وكلها تسري وكلها كذلك تدل الرجل على ما ينبغي عليه أن يعتني به عناية دقيقة ورعاية عميقة ودراية وثيقة. فالعلم يا إخوان ثمارته ومقتضاه العمل، لما تعلمنا لكي نعمل، فلما أدركنا ما أمرنا الله به علمنا هذا المأمور وفهمنا هذا الخطاب، الإنسان أمر والمأمور به كذلك علم وهذا الأمر كذلك فهم، وبالتالي قد يقول الإنسان ما هو الواجب؟ الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحث والإتباع. يقول ينبغي أن نفهم لأن هذا الحكم المقتضى من هذا الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين ينبغي أن يكون هذا قائما على العلم. فلا بد على الإنسان أن يعلم لأنه لما أمره الله بالصلاة ينبغي أن يصلي. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. من بين يعني ما استجبنا، ما عملنا، فهمنا وسمعنا ولكن ما استجبنا. لهذا يا إخوان أردت في هذه الخاتمة أن نذكر ولو آثارا أو أخبارا تدل على أنه ينبغي على كل من تعلم أن يعمل. إذا كان علمك صحيحا وفهمك له صريحا وعملك به مليحا فكذلك أنت ستكون كذلك، وإلا فالله سبحانه وتعالى مثلا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله يحيل على أقوال. وكذلك وردت آيات زاجرة قارعة منبهة معاتبة للناس لما يقولون أشياء لا يعملون بها ولو كانت تلك الكلمات حسنة صائبة صحيحة. مثلا كقوله تعالى كما في سورة الصف مثلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإن الله يعيذ، والله سبحانه وتعالى كما بين في آيات عديدة يعني حتى يفهم الإنسان أنه أنكر على الأحبار وعامة أهل المعرفة ومجمل أهل العلم الذين يدلون غيرهم على الخير وينسون أنفسهم أو يقترفون غير الخير أي الشر مثلا، لأنك تفهم أي تعلم وتكبر. فما الذي منعك؟ اخشى ما يمنعك. طبعا الصوارف والموانع كثيرة، ليس هذا مجالها ولا مقالها. طيب قال تعالى مثلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال أيضا مثلا في من يقرأ أو في من يتحمل هذه الأصفار ها ولكنه لا يستفيد بما فيها من الأخبار ولم يكن لها حظ من الآثار. فمثله كالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لذلك معشر الإخوان في أول المحاضرة الأولى تكلمنا عن الجزء الأول، يسأل المرء كما من حديث أبي برزة كما من رواية معاذ وغير ذلك، يسأل الإنسان يعني لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. يا أخي هات ولا لا يسأل عن عمره، قلنا هذا الوقت ولا لا، أردنا قال والعصر يا أخي هاتنا تغير يعني قيمة الظهر والزمن والوقت. بس إما يكون لك او عليك، اما يكون تعمر انت ولا يعمرك هو، اما انك انت اللي تشغله ولا هو اللي يشغله، فكن انت خير لانك تعرف كيف توجه. اما اذا وجهت فلعلك لا حول لك ولا قوة ولا ينفعك عذر ولا ندم ولا شيء. لهذا ايها الاخوان الكرام يعني وفي اخر النص يعني يسأل عن عمره فيما ناح ولا لا. في رواية أن أذكر هذه رواية مثل رواية معاذ ويسأل عن ماله من أين اكتسبه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه ويسأل كذلك عن علمه. شايفين ماذا صنع فيه؟ ماذا عمل؟ عن علمه ماذا صنع فيه؟ هل التزمت؟ هل كذا؟ هل عملت به؟ هل مثل ما كان اللسان أخذ حظه من العلم، مثل ما العين أخذت حظها من العلم لما قرأت، مثل ما الآذان يعني أذناك أخذتا حظهما من العلم، والجوارح اليد الرجلان كل عضو من أعضائك وكل جزء من من من من, من, من بدنك وجسمك لا بد أن يأخذ حظه. ألم تعلموا يا إخوان بارك الله فيكم، فإن الله امتدح وأثنى على هؤلاء الذين علمهم زادهم عملا ليس اقتصارا على الواجبات بل استزادة واستمرارا واستقرارا إلى ما إلى المستحبات وما لها من المسممات. مثلا ألم يقل الله تعالى كما في الحديث القدسي من رواية أبي هريرة كما عند البخاري وغيره: ما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. طيب خلاص مفروض عليك أنت تفهم الفرض، فهمت خطاب ربك استجبت. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي إلى آخره. شايفين يا إخوان؟ لهذا أنت تسأل عن علمك. يرحم الله الفضيل ابن عياض، وكم يعجبني ذكر هذه الكلمة، وكم يعجبني تذكير الناس بهذه الكلمة. مرة ذكر كلمة يقولها الناس عموما كما في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وذكروا. شايفين رددوا ولا لا يا إخوان؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سأل حتى يختبر الناس، أنا ما أسأل أحد، الله يبارك. قال يا فلان ما الذي تفهمه حتى يعرف، لأنه فهمك الصحيح بريد وباب وميدان وباعث على العمل الصحيح. إذا كان عندك فهم صحيح العمل يكون صحيح بإذن الله تعالى. العلم النافع يقتضي العمل الصالح، فإنهما شقيقان لا ينفكان، متلازمان متكاملان، لا ينفع هذا بدون آخر. ولا كل واحد يكون حاطة اللي يعمل من غير علم ضل مسكين ولا لا، واللي يعلم وما يعملش ازداد كما يقولوا ضلالة صح. لذلك الرجل أجاب بما يعلم، وهذا شيء جميل عندكم لعلكم درستموه. أجاب بما يعلم، هذا هو الأصل في العلم. يعني لما تريدون أن تقولوا أو أن تعملوا تعلموا قبل أن تتكلموا، اعلموا قبل أن تعملوا، هذا أصل عندكم. يعني لو تمسك ما تعملش بجهل، لكن تعلموا ما تعملش هذا مش مليح، ولا تعمل شيء وانت تعبث وتتعيش في الأرض هذا مش مليح. قالوا هذه كلمة نقول كم استرجاع نوطن بها النفوس، انثبتوا بها الأفئدة، انصبروا بها أنفسنا، نستأنسوا بها عند المصائب. يا إخوان قل من يصيب وجل من يصيب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال هذه كلمة نقولها عندما تصيبنا مصيبة، فأحاطه علم بأشياء. يا إخوان إحنا الآن نسأل عن ما نعمل. قال ربنا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كيف كان عملهم؟ على أي هدى وعلى أي طريقة؟ هل كان على بصيرة ولا غير بصيرة؟ قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا بصيرة. احنا لما نعلم نعمل. فقالوا يا فلان هذه كلمة نقولها، وأصاب الرجل عموما. شوف كلام فهم العلماء فهم صائب وثاقب ورائد وقائد، وإليه كل واحد من طلبة العلم عامل. لا لابد صراحة يا إخوان. قالوا يا فلان احنا من هذه الآية: وإنا إليه راجعون. اعلم ان كل راجع الى الله موقوف بين يديه. الحديث: لا تزول قدم عبد قدم عبده. يعني اعلم ان كل راجع الى الله موقوف بين يديه، وان كل موقوف بين يديه مسؤول، وان كل مسؤول لا بد له من جواب. لا بد له من جواب، فيريد أن يقول فأعد الجواب من الآن كما كأنك تقرأه في كتاب، هكذا ولا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. لهذا هذه مسألة لا بد، فلهذا دائما هذه القاعدة. ويرحم الله يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهموا من أحاديثه وكلامه، وإنكم لتدركون فضل أنا الآن لا أشير إلى فضل العمل الصالح لأنه هذا له مجاله ومقاله وموضوعه وموضعه أيضا، إنما أريد فقط أن أشنف أسماعكم وأن أدرج صدوركم وأن أوقظ هممكم وأن أنبه كذلك الغافل منكم ومنا حتى يعرف قدر العلم. فإذا منحتم العلم قدره منحكم ومنح كل واحد قدره. قدرك بالعلم يا أخي، إذا عندك علم نافع وخلى هذا العلم نفعك بحيث عنف به تفرح واسعد يا أخي واكرم به إن شاء الله. لهذا يرحم الله ابن مسعود أبا عبد الرحمن لما قال تعلموا هكذا ولا لا؟ فإذا علمتم فاعملوا. في رواية كررها وفي رواية قالها مرة واحدة لا أعلم، يعني كما ذكر هذا الطبراني وغيره يعني وهو أثر صحيح موقوفا طبعا. فيؤكد على أنه تعلموا وإذا علمتم فاعملوا، يريد أن يقول أولا وقبل كل شيء فإن الله تعالى الذي خلقكم وأحسن خلقكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وأمركم بعدم تحريك اللسان أو سائر عضو من الأبدان إلا بعلم من الرحمن وأن يكون واردا في السنة والقرآن. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، يعني القرآن مصدرها وجاءت السنة مبينة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، وجاءت الآثار مفسرة مبينة ما شاء الله مرتبة مهذبة مقربة إلى غير ذلك حتى يفهمها الكل. ولهذا يعني وجاء عنه برواية أخرى أيها الناس تعلموا، فيعني دائما لا بد، فمن علم فليعمل دائما، كأنه مثل ما يقول يشترط يا أخي دائما فيما رتبه الحكم على الوصف بفاء كأنه علة، يعني حب يقول اللي يتعلم وما يعملش ما استفاد ولا لا؟ إذا لا بد، فإن مقتضى العلم العمل. يا ويح من علم ولم يعمل، أو علم أو عمل بخلاف ما يعمل أو غير ذلك كما سنعرف إن شاء الله. لهذا يعني كذلك كما يقولون ذكر كذلك الفضيل بن عياض هذه كلمة ميحة، إنما يراد من العلم العمل والعلم دليل العمل. عندكم آيات في هذا المجال ولا؟ يا إخوان قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ يا إخوان قبل هذه شوفوا سورة العصر اللي الله سبحانه وتعالى كما يعني كما يروى عن الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، يعني كأنه هذه الآية حجة، مثل ما جعل الإمام مالك بن أنس ماذا بنا ناس يسمعوها، مثل ما الإمام مالك بن أنس قاعدة في الاتباع والافتداء، هذا الإمام الجليل إمام علم وهدى إمام دار الهجرة إمام أئمة السنة إمام من أئمة السلف، هذا الإمام ظلمه أدعياؤه وظلمه أعداؤه، هذا الإمام من واحد الآية اللي هي حجة، حتى الكفار يا إخوان حتى أهل الكتاب يا إخوان لما سمعوها علموا مقتضاها وعلموا ما الذي تقتضيه وتوجبه وما الذي تستلزمه كذلك وتريده. الآية معروفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من هذا النهار الكلمة شوفوا مليح يا إخوان أعطانا كلمتين اثنتين فتان كالكلمتان، الأولى اولا شوفوا مليح، كل يؤخذ من قضية علم لا بد من التوفيق، هكذا ولا لا؟ لا بد من التوفيق والتصديق. كل يؤخذ من كلامه ويرد الا صاحب هذا القبر. ليش؟ قال تعالى في حقه: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد علم، علمه شديد القوى. قال الا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنه فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنه فاتركوه، وفي روايه فاضربوا به حرض الحائط. هذه واحده من حيث النقل. من حيث العمل، من حيث العمل الان، انت الان تتاكد من كون هذا العلم كما تاكدتم الحمد لله في محاضرتكم منهج طالب العلم، اداء طالب، يعني اظن محاضره الحمد لله كانت متكامله، جزا الله كل المحاضرين وجزا الله عامه الحاضرين ايضا، كلهم ان شاء الله في الخير سوا ان شاء الله. المهم هذا من حيث التاصيل والتفصيل. الان من حيث العمل، من حيث الالتزام، ايش هي الثمره العمليه يا اخوان؟ ربك يسالك عن اعمالك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، لابد ان تكون هذه الاعمال الصالحات مستمده من العلوم النافعات ولا لا، والصحيحات والشرعيات المعثورات. من هذه الكلمة أخذ منها الإمام مالك قاعدة يجدر بي أن أذكر، لأنه قضية اقتضاء علم العمل. لما شوفوا هذا العلم، وطبعا أظن حتى مش باب التبرك، عشان ساعات الناس يدور باب التبرك لما يسمون ملتقيات بأسماء، لا هذا ليس من باب التبرك، إنما إن شاء الله من باب إشادة بمجهودات ومأثورات ومعلومات ومقولات ومنقولات لمن مالك نسيها الكثير. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. لهذا لمن مالك في ميدان العمل قال، شوفوا مليح، روى ابن الماجشون، هو احد تلاميذ ابن مالك، ابن الماجشون كما ذكر هذا الاثر الشاطبي الغرناطي ابو اسحاق المالكي في كتاب الاعتصام، قال هذا ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول، شو مليح، من ابتدع في الاسلام بدعه يرى حسنه. اي في ميدان العمل ولا لا يا اخوان؟ ميدان العمل، يعني هذا لما جاء عبد الله وجاء يعمل عمل بغير العلم، العلم يقتضي الاتباع وابتداع، غلط، مخالفه، لا، لان البدعه لو تقول ايش هي البدعه؟ نقول لك يعني احداث شيء على غير مثال سابق ولا لا؟ يعني أن تحدث شيئا على غير مثال سابق. دليله مثل مثاله عفوا بديع السماوات والأرض، ما في. ودليله من وجه آخر: قل ما كنت بدعا من الرسل. ما كنت، يعني بمعنى جاءت رسل من قبلي ولست أول من جاء بشيء لم يسبق إليه، بل سبقني إليه أنبياء سابقون صالحون يدعون إلى ما أدعو إليه. صح. بينما في المعنى الشرعي الاصطلاحي هي طبعا الطريقة المخترعة في الدين هكذا، وبتفصيلها ودقتها نقول ممكن هي الطريقة يعني المحدثة في الدين، يعني المخترعة في الدين المضاهية للشرعية، والتي يراد بها يعني بالسلوك عليه طبعا المبالغة في التعبد لله، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أصلا أو وثقا. فأقول لما قال مالك: من ابتدع في لسان بدعة، أي ابتدع بدعة، أي خالف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطيكم النصين. النص الأول حديث الأربعين النووية، اللي قرأته الأول وحطته كلكم إن شاء الله، حديث إنما الأعمال بالنيات. شوفوا إنما الأعمال، شوفوا ما شاء الله، إن حتى يوريكم إن هذا العلم لا بد أن تعملوا فيه ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، ما شاء الله، أقوالا واعتقادات، ما شاء الله، كل جزء من بدنك عنده حظ، القلب، الأعضاء كلها وهكذا، اللسان وغير ذلك. الأول قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو الشطر المراد به والذي نستشهد به بل نستدله. أما الشطر الثاني وهو بل الحديث الثاني وهو قاعدة أخرى في الأعمال، حتى يدرك الإنسان أن مقتضى العلم العمل، نعم، لما تعلم وجوب التمسك بالسنة تقف عند هذا الحد، لما ترى وجوب الانقياد بالسنة تقف عند هذا الحد، وترى وجوب يعني الانصياع التام للسنة كذلك. لهذا قال عليه الصلاة الله وسلامه كما في حديث عائشة أم المؤمنين كما في صحيحي البخاري ومسلم، شوفوا مليح الإمام مالك قل من ابتدعك بسان بدعة يرى حسنة، شايفين؟ قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أنتم اللي تعلمتوه، ليش تعلمتوه كذا وكذا، ايش اللي قريتوه كذا وكذا، هل وجدتموه؟ ليس موجودا، فلماذا أتيتم به؟ خلوكم كما قال ابن مسعود نتوقف عند الذي علمنا، وفي رواية عند الذي علمنا، ما شاء الله، أي نتوقف عند هذا الحد، لا أزيد ولا أتجاوز إلا بدليل، ليست مجرد أقاويل. لهذا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. وانفرد الإمام مسلم دون البخاري من عمل عملا، ما شاء الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لهذا الإمام مالك لما من هذا الآية يعني الآية يعني الآية اللي كما قلنا إذا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال يعني لو ما أنزل الله كما ينقل عنه لو ما أنزل الله على الناس غير هذه الصورة مع كثر كلماتها وآياتها وكذا، ولكن عندها غضارة في المعاني ولا لا لا تنقطع، ما شاء الله. هذا هو يعني الإعجاز القرآني، ومع الإيجاز تجد الإعجاز، ما شاء الله، مع الاختصار هذا كالانهمار، هذا كأنه أشد من الإعطاء، يعني سبحان الله. لذا قال فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة إلى آخر الحديث، لكن الشاهد هذا الكلام. فأذكر أثرا ذكره الإمام البخاري في صحيحه أن هذا الشيء يا إخوان العلم دائما تعاطب لي، حتى اليهود يعرفون، ولكن حسدا عندي أنفسهم، حسدا يعني يحسد المسلمين. إذا كنتم يا معشر المسلمين تتعبوا الآن تتعفروا كثير من المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية بمن أجل يهود النصارى، يعني بقول لا حبيقنا هذا التقيد هو تعصب، هذا الملازمة يعني كذلك نوع جمود، ويعني كانوا يرمون هؤلاء بالحرفيين والظاهريين، وهؤلاء الغائيون حدث عنهم ولا حرج. لا غلط، شوف اليهود والنصارى طبعا انتم تعرفون ما بهذا الرجل ما لا يجد شيء الا وخالفنا فيه، هذا دائما تعرف النصوص، انا لا ازيد على هذا، انما اقول اعطيكم اثرين. الاثر الاول دائما قضيه العلم والعمل، لا شوفوا مليح، لما انزل الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، شوفوا حتى في التصرف في الاعمال ما هدوا وما اهتدوا وما صدقوا لعلهم وإن أظهروا أنهم قد صدقوا. قالوا لي يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا، شوفوا هؤلاء الابتداع دائما يلقوا عدم أظهرهم، الذين يتصرفون يقدمون ويؤخرون يغيرون ويبدلون إلى غير ذلك ما يسمعون أو يقولون، لاتخذنا يوم نزولها إذا مع شوف مع أن تلك الآية نزلت في يوم عيد ولا لا، ولكن يريد أن يقول هذا العلم هو الذي يسوق ويقود، هذا العلم هو الذي يدل ويأمر وينهى. نحن ننسجم وننضبط ونستجيب ونمتثل لما تقتضيه هذه النصوص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لما؟ لأنهم يعرفون مصدر هذا الخطاب وحقيقة وماهية هذا الخطاب وأثره وما إلى وحجيته كما يتعلق. بينما هذا الأول، ها الثاني قالوا إن نبيكم يعني يا معشر المسلمين لما نراكم هكذا تعملون ولقد أحطتم واستجمعتم واستوفيتم يعني في كل المجالات بأحسن الالتزامات والتصرفات، لأن عندكم أوثق وأدق وأعمق المعلومات. قال له ولو على سبيل تعرفون مثل ما يفعل الآن كذلك من المسلمين خاصة الحزبيون ها يعني تأثروا يعني ها يقول لك والله هذا بالذات يعني شوف حتى إذا يترك الحق على سبيل التهكم والازدراء إذا يترك الحق على سبيل السخرية والاستهزاء يا أخي هكذا ولا لا هذه جزئيات هذه قشور هذه كذا وهذه كذا شوف لي عشقال الرجل قالوا يا يعني سماه كما في مسلم قالوا إننا بذيكم شوفوا مليح فشوفوا العلم اللي كان العمل يلاقيكم قارين للعلم إذا كان علم عملت قارين لعلمك وثمر العمل لعلمك ما شاء الله ما تخافش بس إذا كن العلم في واد وانت في واد وبينكما واد فلا ينفع الصراخ ولو كثر التنال صراحة لذا إيش قالوا قالوا إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى القضاء حاجة ولا لا يا إخوان هم قالوا يعني تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك صحابته ترك أمته ترك أتباعه على بصيرة على علم يعني فقط الفهم والعمل يعني ترك حتى يعني قالوا هم يعني شيء كما ثبت عن النبي كما ثبت عن الصحابة حتى الطائرة يعني يقلب جناحيه في السماء شايفين يطير في السماء إلا ولو في ذلك عن النبي مقال سبحان الله لهذا قالوا حتى الصراحة الرجل لعله في الأول يقول لك يا ناس شوفوا لعله الناس يظنوا يعني انتم لهالدرجة هذيك الحرفية انا اقول لك ما قال سفيان الثوري شوفوا العلم يعني ثمرة العلم فايته قالوا اذا استطعت ان لا تحك رأسك اي شعرك هكذا ولا لا الا بعلم اي الا بدليل فتعال يعني من شدة التقيد بالعلم قالوا حتى اذا كان حك الشعر يعني ما جديد بأدب يا أخي تحكي الآن أعراف صغير لو كانت تروح بدم الناس بدأت تحكي شعرك يقول لك أعطيك يقدر روح تخيرده ولا لا مثلا لا حب يقول يعني حتى أدب الحك لابد له من حك يعني تحكي يديك شوية في العلم تقرأ وتكتب وعينيك يعني لابد ما شاء الله لهذا فلما أجابها شوفوا يا إخوان العلم العلم لما تلتزم به هو يتكلم في مكانك لهذا قلنا العمل به هو الدعوة ماذا بين احنا اليوم لما الناس منش حش دعوتها لان بين علمها وعملها بون شاسع وخليج واسع يا اخي هذا لا يعني لما تكرههم طيب لو اطلعت عليهم ها الا من رحم الله لو اطلعت عليهم لا ليت منهم فرارا ولا مليت من رعبا ولكن اهل السنة دائما وابدا والجماعة هم الذين والحمد لله يضبطون ويرتبطون الحمد لله رب العالمين اهل السنة يا اخوان لما انسان يرد عليك بالسخرية والاستهزاء ويرد عليك بالتهكم انت ترد عليه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البينة اي نعم قال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة اي العلم يا اخي هذا ما شاء الله العلم الشرع كتاب سنة أثار السلف ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى ويعطيك كلام استفزازي ولا لا انت ما تستفزوش مثل ما يستفزك قال تعالى في سورة أخرى سورة فصلت من أظن يعني ولا تستوي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن يا إخوان يأتيك مغالبا ويأتيك مجادلا ويأتيك لعله لست أدري مستهزئا فبحججك وبراهينك وعلمك وحكمتك ينقلب بعدها إن شاء الله معاملا تعاملا حسنا وداعيا إلى ما يعني هكذا قال تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لهذا دايما خلوا السنة تتكلم انت بلغهم شيء ولو الرجل تكلم وانت تتألم هو ما تعلم انت زيد تحلم ما شاء الله انعم وش عليه ما شاء الله هذا هو يا اخوان بعدين شوف وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لهذا شك سردلو الرجل يعني هذا الكلام، قال له أجل أجل أي نعم، يعني حتى هذه علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نهانا النبي شكنا في النهي، طلب الانتهاء على الفهم، يعني طلب الكفي والانتهاء يعني على الفهم، على وجه ايه؟ على وجه الاستعلاء، جاي من اعداء يا اخي هكذا ولا من ربك سبحانه وتعالى، من نبيك صلى الله عليه وسلم، خطابه خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم مش كخطاب سائر الناس. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. لذلك شعروا الكلام ما شاء الله، قالوا اجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله لغائط او ذوب، أو أن نستنجي بميامينا، ونهانا أن نستنجي برشيع أو عظم، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. يا إخوان، سمعها الرجل فلم يقل ولم يعقب، بهت الرجل. هذا هو العلم المدفون تعمل به. فدائما وأبدا يا إخوان، لا يوثق للناس عمل عامل لا يعمل، ولا يرضى كذلك الناس بقول قائل حتى يعملوا له. الناس كذلك. لهذا انظروا إلى مجادلتي ومشاكستي ومعاكستي أقوام الأنبياء لما أرادوا أن يتتبعوا ظنا منهم أن يجدوا عذرا أو أن يجدوا حجة عليهم. وما أريد أن أخالفكم، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا أسبق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم في حيث نفر الثلاثة إني لأتقاكم إلى الله وأخشى. شايفين يا إخوان، دائما هو القدوة عليه الصلاة والسلام. هكذا إذا، فلهذا لما ذكرنا ويكفي شعارا وترجمانا لهذه الكلمة، كلمة ابن مسعود رحمة الله عليه ورضوانه وعلى سائر الصحابة رضوان رب العالمين، هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل خلاص. فمن أسباب تثبيت العلوم العمل بها، يعني معناه إلا لكم حابين ترسخ لكم المعلومات، لأن كثير من الناس يقول لك والله يا شيخنا قرأنا حظه سرعان ما ننسى وكأننا ما قرأنا. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أي العمل الطاعات، التماس وتعري الطاعات واتقاء وتحاشي ايش معنى المعاصي والسيئات. شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، فقال ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال خلي عملك صالح مثل ما معلومات الصالحه بصلاح مصدر القران السنه كذا وكذا هكذا. اذا لهذا يا اخوان، فكما يقول غير واحد من أهل العلم، إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عويمر كما قال أبو الدرداء، هل علمت؟ أي نعم طبعا أقول، فأقول نعم علمت. فيقال لي فماذا أنت علمت فيما علمت؟ أي نعم أنت علمت لما علمت؟ علمت يا الله، لكن ماذا علمت بهذا؟ هل استجبت ولا لا؟ لهذا يا إخوان، فلذلك كما ثبت روى ذلك الطبراني في مسنده، بل في معجمه الكبير، في معجمه الكبير وهو أثر صحيح كما صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. يعني الآن بين مثل العالم الذي يعلم الناس الخير. يا أخي تعرف حيث أبي الدرداء، يا أخي الملائكة تستبق، يعني أهل السماوات والأرض والحوت في البحر والنمل في البحر، كل هؤلاء ماذا يفعلون وما يفعلون؟ يستغفرون لمعلم الناس الخير ولا لا؟ خلاص، لأنه يعلم ثمرة العلم، العلم هؤلاء الذين يعملون الخير، يطيعون الله، يتقربون إلى الله، لا يعصون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج، يضيء للناس ولكنه واش يدير؟ يحرق نفسه الشمعة. لا ما يكون اسم هكذا. قو أنفسكم وأهليكم نارا. ابدأ بنفسك يا أيها الطالب. لهذا ما كانش حاجة يسموها في الدعوة نضحيه كبش البداية غير ذاك يدير السير فيه غلط. كاين حاجة قاعد نلتزموا بالدين وقاعد نستجبوا للدين وقاعد نتقيدوا به وتم تلقوا الخير، لأن الخير ربكم اللي يعطيه لكم مش انتم تجيبوه يا أخي ولا لا. أنتم تستجبوا فقط وتلتزموا فقط والخير من عنده سبحانه وتعالى. ولهذا كما جاء في صحيحي بل في صحيحي البخاري ومسلم مما تذكرون يا إخوان تحفظون الحديث، ذلك الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتافه الأحشاء تعود أم أعتى، يعني يدور في جهنم هكذا كما يدور الحمار في الرحى ولا لا. يعرفه الناس يا إخوان. رد بالك يا أيها الواعظ، رد بالك يا أيها المعلم، رد بالك يا أي أخي المتكلم اللي تتكلم به واللي تعمل به، هذا هو الأصل. فيقال له أي فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر، كنت تأمرنا بالطاعة وتنهانا عن المعصية، ما الذي آذى بك وأولجك وأرداك وأوردك هذا يعني هذا المكان بئس الورد المولود، يعني مآلك أكثر المآل والمنتهى والعاقبة. بين لهم بأن العلم ما كان ينفع وحده، ما كان ينفع عليهم وحده. كنت نوريكم ونأمركم إن شاء الله وفي اللي استجبتوا باش نعرفوا بلي هذه قاعدة. لما نعلموا الناس السنة نبقوا على السنة ونلتزموا، ما يكفيش كنا على السنة وكنا نعلموا الناس السنة، لا يلاق الدوام والثبات هكذا ولا لا. ما كاش حاجة في الدين كما يسموها الخير يقولك لي هذا في فلان كذا ولا لا غلط. لا في دليل، قال إن كنت أمركم بالمعروف ولكني لا أفعله، يعني في رواية أخرى ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأفعله أي أسمعه وأتيه. فهذا هو مآل هؤلاء وأولئك هكذا ولا لا. لهذا كما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما بين، والآثار في هذا كثيرة يا إخوة، الآثار في هذا غزيرة. ذكر عنه صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغى، يعني الآن يعني يراد به ويعنى به وجه الله ولا لا. ولكن تسألوا تعرف حديث نفر الثلاثة الذين من أول من تسعى بهم الناس، في عالم ولا ما فيش عالم؟ حكيم، يعني حفظ القرآن الكريم ولا لا، وهذا الحكمة اللي اعطاها الله يقضي بها بين الناس ولا لا، يعلمها ولكن لم يفعلها خالصا ما كانش، وهذا لم يعمل بها قط ما كانش. معنى شوف العمل ويشترط في العمل كذلك الإخلاص. يا حبيبي ماذا ينتظرك؟ لهذا قال لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها. ولهذا لا تذكرون لما ذكر ابن مسعود ذكر أثرا أنه صح في آخر الزمان الناس لا يتفقهون للدين والناس لا يلتمسون الآخرة بهذه الطاعات، لعلهم يلتمسون بأعمال الآخرة الدنيا. ولهذا ذكر ذلك الأثر الذي جاء فيه قوله ورضوان الله تعالى عليه. طبعا كنت ذكرت لكم في الحصة الأولى شطرا منه الأول، ماشي مشكل أذكر لكم الأثر كله مدام في الخاتمة. يعني قلت أن هذا الأثر ذكره الحاكم في مستدركه والدارمي كذلك في سننه. قال ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل تركت السنة. ما من الذي يتكلم في هذه المجالات؟ مش طلبة العلم، مش العلماء، لا، نفسره بتفسير آخر، نفسره بنص آخر، وهو لما ذكر نبي السنوات الخداعات اللي تنقلب فيها المعايير وتختلف فيها الموازين وتضطرب فيها القواعد ولا لا والأصول، ما فيش حصل يعني ما تنضبطش، يعني يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، يعني انقلب كل شيء على عكس على عكس. مدام ساعات إخواننا يقول جنة بالأمازيغية، يقول واحد المثل بالأمازيغية وينور نسين ما يهضر بالتوخطة ونقسم مور بيهضر يتوخطة، يعني الذي يعلم إذا لم يتكلم يعاقب، احنا نقوله يعاقب، احنا نقوله يعاقب، والذي لا يعلم ويتكلم هذا ما نقولوش يعاقب، لأنه هذا ضرر أكبر وأكبر وإن كان فيه. لأن الأصل بدليل الأصل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب هؤلاء قرأوه. والثاني قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا شايفين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هكذا ولا يمنع. فلهذا قال شوفوا الكلام وينطق فيهم الرويبضة قيلة تركة السنة، من اللي يقول عامة الناس صح عامة الناس تقول، ولكن على تلك العامة هامة ويظن نفسهم الخاصة علماء ما شاء الله كما الهوى متاع الزايد، كان زاف اللي كانوا يتكلموا هاكي يشتوي الراحة ولا لا، مليح يتكلموا العلماء يتكلموا غير العلماء يا إخوانا، ما فيش ما فيش، يعني يقولوا كما الهامة أقصد يعني هؤلاء المتكلمين في الدين بغير علماء، خاصة الذين ممكن جدا يقدمون ويتقدمون وغيرهم خلفهم يتأخرون ولهم يتبعون وفي أمرهم يأتمرون، هذا هو المصيبة، مصيبة يا إخوان. قال وينطق فيهم الرويبضة حتى اللقب بتاعه والوصف بتاعه والتسمية بتاعه لا هم ما يسموها ولا لا غريبة، قال فما الرويبضة فما الرويبضة؟ قال المرء التابع، نهار كانت الناس تقرأ ما كانش يقرأ، نهار كانت الناس تروح تحضر دروس وجلسات وكذا ما يقراش، لما حضرت الهضرة أول الهضاري أخامي سوري في زمير الجامعة فاطمة الزير ما يصحش، لذلك قال وينطق فيهم الرويبضة، قال فما الرويبضة؟ قال المرء التافه ويتكلم في أمر عام، لذلك لما قال لهم قيل تركة السنة، شوفوا الناس اللي عندهم علم يخشاه ماذا بين العلم يكون في مجاله وأهلهم كذلك أهله يكونوا معلومين ومعروفين وبخير الصفات موسومين ولا لا، اش نتعفون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال في الآخر سموا لنا رجالكم اذكروا لنا أسماءهم نعرفهم بأسمائهم وسماهم من ثمارهم تعرفونه، لذلك قال وما تذاك تعجبوا يا إخوان تعجبوا حق لهم أن يتعجبوا لنا، شوفوا مليح العلم لما يروح، قال إذا ذهبت علماؤكم ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم خالفت فتواه التقوى، يقرأ الزين ويطبق الزين ما يدير نفس ما داروا المتعصبة، لا يعني لقد أتت شيخنا في ترك ذلك ما الثالث، أو يقولون كل نفس ليس عليه مذهبنا فهو مؤول أمس خلاص لا عليه، قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، أي تعلم لغير العمل الصالح لغير الطاعة، هكذا كم بقي الآن 10 دقائق ها 10 دقائق خلاص ماشي مشكلة، إذن ممكن خلوا مدام اليوم آخر، طبعا نخبر الإخوان بأن حلقات الاثنين يعني إن شاء الله ما تكونش حتى بداية الموسم هكذا، إن شاء الله يعني طبعا حلقات بداية الموسم القادم إن شاء الله إذا كانت العمر بقية، يعني حديث الاثنين حديث الاثنين الحديث 40 هذا خير بس ما يصيرش الحديث كله تأتي نفتح حسن البنا حديث يعني شرح الأربعين النووية شرح الأربعين النووية شرح حتى الموسم القادم بإذن الله تعالى. المهم نكتفي بهذا القدر. فينبغي إذن أيها الطلبة ينبغي كما كان اهتمامكم بالعلم ظاهرا هكذا ولا لا كذلك يكون مثمرا ويكون بالعمل مغيرا بالعمل يظهر التغير ويظهر التحسن إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويبقينا دائما للعلم دائما وأبدا طلبة وطالبين وفي التماسه من أهله راغبين دائما ودائمين وثابتين حتى نلقاه ونحن نطلب العلم. ابقى تطلب العلم ما تروش أقرأ يرحم الله أئمة كثيرين على فراش الموت يسألون ويسألون يجيبون ويجابون يا فلان كيف تتعب نفسك وأنت ترى ما حصل لك يا إخوان يا أبناء لأن ألقى الله وأنا أعلم هذه المسألة خير لي من أن ألقاه وأنا لا أعلم. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هؤلاء الذين أوتوا العلم أوتوا العمل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.